تبص تلاقي بيولدوا ست لدرجه تبقى الاولى محتاره تجيب لهم اسامي منين؟ سمي الاولاد تفتكر في اسم موضه؟ ما هو محمد وعلي وابراهيم وخالد وابو بكر وعثمان دي اسامي بقى يعني، لا احنا عايزين اسامي تلفزيونيه، اسامي هوسه بقى ايه؟ اللي يقول رشا واللي رشا يعني ايه رشا؟ طب والله العظيم قول لي رشا يعني ايه؟ كلام اي كلام. واللي يسمي نانسي يا ابني يا حبيبي دي نانسي اللي كانت مرات كيسنجر يا ابني، سمى اسمها يهو تخرب بيتك، ده مصيبه دي دي، يسمي نانسي واللي يسمي بيته فتنه، قال يعني احنا ناقصين فتن؟ الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. اللي يحب النبي محمد سمعنا الصلاة عليه. تعرف عمر كان كاتب ايه على بابه؟ شيء غريب. اظن كاتب الشرطة في خدمة الشعب. شرطة بيضة يا اخوي. لا والله كاتب كده رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. يا سلام بعد ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. امال ايه؟ اهدى الي عيوبي. النهارده بتقدر تقول لابنك يا ابني اعمل معروف بلاش شرب السجاير ما تخلص. والله ما تخلص. ويروح يشتكي لامه وامه تعمل لك فرش متاع وحبس وشلاء، انت حاطط انك منكد على ولد عايز تموته؟ احنا شفناها لما طفحنا الدم. شفت ايه؟ شفت عنتر بن شداد؟ شفت الخيبه؟ شفت الخيبه؟ تربيه شرك والله. الواد داخل مدخن بالسجاره يا ابني اعمل معروف. بلاش يا ابني السجاير دي. تبص لقيت كده صوته بقى كده زي ما يكون ورك ديك رومي واقف في زوره كده. عاوز ايه؟ يضرب لك قلمين يا ابني. ضرب لك كلامين يا ابني. اي اي مش عايز حاجه يا ابني خلاص. ايش ايش شيء غريب والله. لانك التربيه تعبانه من الاول. هو صغير تقول له ايه؟ اضرب ابوك بالقلم يا حوده. حوده اضرب يا حوده. الراجل ياخد القلم على وشه ويضحك وربنا يبارك لي فيك يا حوده. راجل من ظهر ابوك يا ابني. ها تف على وش ابوك يا حوده. هتف يا راجل. يديها زي ورقه الدمغه كده في وشه. يا سلام يا سلام. سب الدنيا لابوك يا حاج. سب لابوك الدنيا يا حاج. ادي التربيه. ادي التربيه.